هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر فاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم عائلة الجميلة في أول حلقة من برنامج ديتوكس. ديتوكس احنا هنعمل ديتوكس للحياة بالكامل، هنحط المبدأ التخلية قبل التحلية. لازم أخلي عقلي وقلبي وجسمي وعلاقاتي من الحاجات المضرة عشان ألاقي مكان أحط الحاجات المفيدة، عشان ألاقي مكان للخير اللي جاي. لازم تفضي مكان عشان الأحسن يجي. إنما زي يعني لو أنت عندك كوباية فيها بعض السوء، مهما تحط حاجة لبن أو حاجة نظيفة أو حاجة طعمها حلو، دايما هتتأثر باللي موجود أصلا في الكوباية. تعالوا نفضي العقل، نفضي الروح، نفضي الجسم من أي سموم عشان نستلذ بالحياة، وعشان توصل لأحسن نسخة منك عقلا وفكرا وجسدا وروحا. النهاردة هتكلم على ديتوكس العقل. القاعدة الأولى في ديتوكس العقل، أنت معدل الخمس أشخاص اللي حواليك. أقف وقفة مع نفسك واعرف اللي حواليك دول عبارة عن إيه، بيعدوك لقدام ولا يرجعوك لورا. لو انت وقعت هتلاقي ايد تتمدلك فعلا ولا هتتخلى عنك. لو انت في ايام صعبة في حد في ظهرك ولا لا. لو انت متخيل ان انت هتنجح وانت حواليك مش ناجحين، صعب، انت مش بهذه القدرة. مفيش حد بينجح لوحده، احنا بننجح كتيم، التيم هو اللي بيأزر بعضه. لو سمحت اعمل ديتوكس لعقلك من الناس اللي حواليك. الناس دي هي اللي بتتكلم، الناس دي اللي بتديك امل، الناس دي اللي لو انت تايه ممكن يرشدوك. ما تضيعش عمرك مع ناس ملهمش رؤية، ملهمش رؤية مستقبلية أو أهداف عظيمة أو عايزين يحطوا قيمة في الأرض. النقطة الأولى. النقطة الثانية، اعمل ديتوكس من السوشيال ميديا. انت عقلك ده ليه مدخلات، النظر والسمع والحركات اللي حواليك دي بتأثر فيك شئت أم أبيت. لو انت ضيعت حياتك ماسك موبايل، لو انت ضيعت حياتك بتقرأ في أي حاجة ملهاش حاجة مفيدة، بتضيع وقتك على أي نوع من أنواع السوشيال ميديا بدون هدف معين، انت عمرك بيضيع، لا يمكن تصل إلى النسخة الناجحة منك. مفيش حد ناجح بيقعد ماسك الموبايل طول النهار أو قاعد قدام التلفزيون طول النهار أو بيشوف حاجات بتزود أمراض نفسية زي ما احنا بنشوف البرامج اللي بتغير النفسية بشكل أنتوا مش متخيلينه. هعمل حلقة عن الموضوع ده قريب، لأن في هذه الأيام السادية موجودة في البرامج، الهيافة موجودة في البرامج. تخيل انت بتدخل السموم دي لعقلك وعايز بعد كده تبقى شخص سوي. ما تخافش انك تعتزل السوشيال ميديا. كل اللي ساب السوشيال ميديا 7 أيام عرف ان هو مسك حياته من اول وجديد، رجع للطريق المستقيم، بعد عن المدخلات اللي بتغير التفكير وبتغير الفطرة وبتبعدك عن النجاح. هم عايزين اسمها أماكن ترفيه، الترفيه بعد العمل الجاد. لو أنت حياتك مش جادة، لو مش ناجح بالشكل الكافي، بتبص للترفيه إزاي؟ الترفيه دي للناس عملت اللي عليها. فلو سمحت نظف عقلك من أي مدخلات. عشان كده ربنا هيسألك على النظر والسمع. كل اللي أنت بتشوفه ده هيأثر على حياتك. كل اللي أنت بتسمعه، حتى لو بتقول أنا مش بتأثر، حتى لو أنا بتقول أنا أقوى من كده، لا، يوم ورا يوم الكلام ده بيفضل في عقلك اللاواعي، وهو ده اللي بيسيطر على حياتك. النقطة الثالثة، مش هتوصل لتعمل ديتوكس لعقلك إلا لما تتحكم في عقلك اللاواعي. احنا دلوقتي عايشين 20% بالعقل الواعي و 80% بالعقل اللاواعي. يعني ايه؟ بمنتهى البساطة، يعني انا عندي افكار بتتحكم فيا وانا مش عارف ان هي بتتحكم فيا. يعني مثلا انا لو متشائم هتلاقي حياتي كلها ماشيه مش تمام، هتلاقي النجاح بعيد عني. لو انت مقتنع ان انت حظك وحش، هتلاقي كل يوم حاجه تثبت لك ان حظك وحش، لان فكره الا ان انت حظك وحش مرميه في العقل الباطن. لو انت ما ادركتش عقلك الباطن ونظفته بكل الافكار اللي بتفكر فيها، اوعى تفكر تفكير سلبي مع نفسك، اوعى تدخل فكره غلط مع نفسك. كلامك مع نفسك ده بيبني مستقبلك، وكلامك مع نفسك ده اللي بيظهر معاك قدام. لو انت بتتكلم بينك وبين نفسك خايف من الفشل، هتشوف الفشل. لو انت مع نفسك منتظر النجاح، هتوصل للنجاح. لو انت مستني احسن نسخة منك، هتوصلها. لو انت خايف انك تبقى الايام اصعب واصعب، هتشوف اللي انت بتكلم عقلك فيه بيحصل قدامه. لان بمنتهى البساطة انت عقلك الواعي بيدور على اللي متخيله العقل اللاواعي. لو انت عندك مرض خدت بالك منه، هتلاقي ناس كتير قوي بتتكلم في المرض ده. لو انت عاوز تشتري موبايل معين، هتلاقي ناس كتير قوي ماسكه ليه، لان عقلك الواعي دور على الحاجة اللي بيتكلم فيها العقل اللاواعي، اعمل ديتوكس من كل مدخلاتك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. اللي داخل لعقلك من ودانك ومن عينك وبأحاسيسك، لو أنت ما عملتلوش ديتوكس هتفضل عقلك مسمم ولا يمكن ترى النجاح أو ترى أحسن نسخة منك. شكرا لكم، نتقابل المرة الجاية. سلام عليكم، باي. هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني.